هو قائد عظيم وبطل مغوار، قاهر التتار وصانع الانتصار بفضل الله عز وجل. قضى على أسطورة الجيش المغولي وسطر اسمه في سجل الخلود الإسلامي، بطل معركة عين جالوت، ملك مصر وكاسر التتار. بقي اسمه بين كبار القادة الفاتحين، الملك المظفر سيف الدين قطز. واسمه محمود بن ممدود ابن أخت جلال الدين خوارزم شاه الذي قضى التتار على مملكته. كان قطز من بين الأطفال الذين حملهم التتار إلى دمشق وباعوهم إلى تجار الرقيق فأصبح مملوكا. كان مملوكا في دمشق ضمن مماليك ابن الزعيم، ثم انتقل إلى القاهرة وأصبح من جملة مماليك عز الدين أيبك التركماني، وترقى عنده حتى صار أكبر مماليكه وأحبهم إليه وأقربهم إلى قلبه. كان التتار العدو الكبير للدولة الإسلامية. بدأ قائدهم هولاكو يجتاح أقاليم العالم الإسلامي الشرقية، وكان سيف الدين قطز يقترب من السلطة ويزداد سطوعه. وانتهز قطز الفرصة التي كان ينتظرها في رحلته من المملوك إلى السلطان، وساعد قطز في الوصول لهدفه أن مساوئ السلطان المنصور عليه كانت قد زادت حتى انفض الجميع من حوله، واستهتر في اللعب وتحكمت أمه في أمره فاضطربت الأمور. انتهز قطز للفرصة عندما خرج أمراء المماليك في رحلة صيد في منطقة العباسية في الشرقية، وعلى رأسهم الأمير سيف الدين بهادر والأمير علم الدين سنجر. وقبض قطز على السلطان المنصور وعلى أخيه قاقان وعلى أمهما، واعتقلهم في أحد أبراج القلعة. وفي هذا اليوم انتهت مدة حكم السلطان المنصور، والتي استمرت 2 سنة و8 أشهر و3 أيام. وحين قدم المماليك من رحلة الصيد بقيادة سيف الدين بهادر وعلم الدين سنجر، أنكروا على قطز ما فعله فأخبرهم بخطر التتار القادم على بلاد الشام ومصر، وقال لهم إني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التتار، ولا يأتي ذلك بغير ملك، فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم في السلطة ما شئتم. جرت واحدة من أهم المعارك الفاصلة، فكانت غاية قطز أن يدفع خطر المغول. وقعت المعركة بعد انتكاسات مريرة لدول ومدن العالم الإسلامي، حيث سقطت الدولة الخوارزمية بيد المغول، ثم تبعها سقوط بغداد بعد حصار دام أياما، فاستبيحت المدينة وقتل الخليفة المستعصم بالله، فسقطت معه الخلافة العباسية، ثم تبع ذلك سقوط جميع مدن الشام وفلسطين وخضعت لهولاكو. فبدأ قطز بالترتيب لمواجهة التتار، وبعث هولاكو لقطز قبل عين جالوت رسالة إنذار، وحملها 40 سفيرا من وحوش التتار. وما إن قرأ قطز رسالة التهديد التترية حتى قتل جميع السفراء المغول، ثم علق رؤوسهم في شوارع القاهرة لكي يرفع الروح المعنوية للشعب المصري. ما إن انتهى قطز من تجهيز الجيش حتى سار به من منطقة الصالحية شرق مصر حتى وصل إلى سهل عين جالوت في فلسطين، وفيها تواجه الجيشان الإسلامي والمغولي. قاتل قطز بنفسه بين الصفوف، وتفاجأ المسلمون بأعداد الجيش التتري الهائلة، وكاد التتار أن ينتصروا. عندها أدرك الفارس الإسلامي البطل أن الإسلام مهدد، فإذا سقطت مصر سقطت قلاع المسلمين كلها، وبعدها مكة والمدينة ستصبح تحت رحمة المغول. فنزل سيف الدين من على ظهر فرسه وأخذ يصيح بصوت زلزل الأرض، وإسلاماه وإسلاماه. ثم خلع الملك المظفر خوذته ومرغ رأسه في التراب وهو يتضرع قائلا: يا الله انصر عبدك قطز على التتار. فما إن انتهى قطز من دعائه حتى دارت رحى الحرب لصالح المسلمين، فانتصر الجيش المصري تحت قيادة قطز على أرض فلسطين المباركة، لتعلو بذلك راية الإسلام. واستطاع الآلاف من المغول الهرب من المعركة واتجهوا قرب بيسان، وعندها وقعت المعركة الحاسمة وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، وأبيد جيش المغول بأكمله. وبعد الانتصار الذي حققه قطز وجيشه، أخذ قطز في التفكير في أمر التتار في الشام، فلا تزال هناك حاميات تترية في دمشق وحمص وحلب وغيرها من مدن الشام. ومع ما أصاب جيش المسلمين من كثرة الشهداء وكثرة الجرحى، قرر سيف الدين قطز السير إلى دمشق لتحريرها من سيطرة التتار، واستغلال فرصة انكسار جيش التتار وهزيمته الساحقة في سهل عين جالوت. استطاع المماليك وقف تمدد المغول العسكري في الشام وفلسطين والأناضول، ولم يتمكن المغول من غزو بلاد الشام. وبينما كان السلطان قطز يستعد للعودة إلى مصر، وكان قد رتب الأمور في بلاد الشام وعين النواب والولاة، ثم خرج من دمشق إلى مصر، كان قد قرر التوجه إلى حلب، ولكن بعض الوشاة أبلغوه أن الأمير ركن الدين بيبرس وجماعة من الأمراء قد تنكروا له وأنهم يضمرون له شرا، وقتل السلطان في طريق عودته حاملا معه نصره الكبير. وكانت القاهرة قد تزينت لقدوم الملك المظفر قطز، فلما طلع النهار نادى المنادي في الناس: ترحموا على الملك المظفر وادعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن الدين بيبرس.